تبقى خل نهار. انتي صمتي ولا لا؟ مو اكل وشرب الافطار، اسمعي مني نقول الحق. طيب تعي نحسب اخر النهار، انتي صمتي ولا لا؟ مو اكل وشرب الافطار، اسمعي مني نقول الحق. انتي صمتي ولا صمتي ولا صمتي ولا لا؟ لا لا انتي صمتي ولا صمتي ولا صمتي ولا لا؟ كم واحدة غتبتي في كلامك، شديتي عليها في منامك. كم واحدة غتبتي في كلامك، شديتي عليها في منامك. طول وأسرة صبح وعصرة، طب شوف عيوبك قدامك. طول وأسرة وصبح وعصرة، طب شوف عيوبك قدامك. تعي نحسب آخر النهار، انتي صمتي ولا لا؟ مو اكل وشرب الافطار، اسمعي مني نقول الحق. انتي صمتي ولا صمتي ولا صمتي ولا لا؟ لا لا انتي صمتي ولا صمتي ولا صمتي ولا لا؟ كم مرة بشي كلمة غلطتي، أدبك مع هالعيلة أسأتي. كم مرة بشي كلمة غلطتي، وأدبك مع هالعيلة أسأتي. كيف بصيامك هيك كلامك، كيف أحكي إنك صاحبتي؟ كيف بصيامك هيك كلامك، كيف أحكي إنك صاحبتي؟ تعي نحسب آخر النهار، انتي صمتي ولا لا؟ مو اكل وشرب الافطار، اسمعي مني نقول الحق. انتي صمتي ولا صمتي ولا صمتي ولا لا؟ لا لا انتي صمتي ولا صمتي ولا صمتي ولا لا؟ كم كذبة سمعتك قلتيها عن غيرك وما تبينتيها؟ كم كذبة سمعتك قلتيها عن غيرك وما تبينتيها؟ قولي زور وعملي زور، شغلي لازم ما تعيديها. قولي زور وعملي زور، شغلي لازم ما تعيديها. تعي نحسب آخر النهار، انتي صمتي ولا لا؟ مو اكل وشرب الافطار، اسمعي مني نقول الحق. انتي صمتي ولا صمتي ولا صمتي ولا لا؟ لا لا انتي صمتي ولا صمتي ولا صمتي ولا لا؟ انتي صمتي ولا صمتي ولا صمتي ولا لا؟ لا لا انتي صمتي ولا صمتي ولا صمتي.